والحرص على الدنيا بمعنى لها شواهد كلها، لكن كان ينبغي المؤلف ينبه على هذا او لا يذكر رحمه الله، فإن فيها لها شواهد، فإن هذه الأمور الأربعة كلها تدل على ضعف في الإيمان، فإن جمود العين قلة البكاء من خشية الله جل وعلا، وهكذا قسوة القلب، وهكذا الحرص على الدنيا حسن الزائد، وهكذا طول الأمل وعدم استحضار الموت بعد ذكر الموت، كل هذه من أسباب الشقاء والهلاك. إنما رحم الله هذه أخذها الرقعات وأشباه لجهلهم وقلة قائل لعبد الله بن حارث بن حاطب الجمحي صديق روى مراسيل من السابعة صديق روى مراسيل صديق روى مراسيل أي أحد الثاني عبد الله بن حاطب لا ما يعرف. عندنا قلعة تهيئة مدرب الحال. نعم. عندنا قلعة تهيئة مدرب الحال. هاي شو؟ مدرب. نعم. ما قال عندك؟ لا ونعم قال مدرب. قال لا يا رب خالد. كم تدرب تاني؟ هذا خالد. هذا خالد معلق. أقول خالد معلق. الحال. سيد علي بالحف نعم كلمتك يا شيخان نعم حرص على الدنيا معناه حرص زايد يعني الذي لا يتوقف عند حد بل يحمله على تعاطي الحرام من الربا والغش والخيانة والسرقة وله يعني أما الحرص المقيد بالحدود الشرعية مثل ما قالنا بحرص على ما كان مستعين بالله ويحرص على ما ينفعه من طريق الحلال الطرق الشرعية هذا غير بنو نعم علي بحق المروزي نزيل السلام قال البخاري لقيته بأسلام سنة 17 وتعقده أبو حاتم بأنه علي بن الحسن ابن نشير بفتح النور وكسر المعجمة وأنه مقبول وهو من صغار العاشرة البخاري بس نعم مثل هذا من الحديث لا بأس به ومن طريق محمد مع انه يستجد عن علي الحق ابراهيم هذا عن عبد الله بن الله عن عمر ظاهره انه لا بأس به كلام على هذا مقرن قال ما ثبت فيه محتاج على التفريغ نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث الثلاثون قال الدورقطني وأخرج جميعا حديث عمرو بن جبير ومما يؤيد حديث هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إذا كثرت الكلام بغير ذكر الله وغير الخير قد توقع في أشياء كثيرة في الغيبة والنميمة والكذب غير ذلك ما يضر العبد في دينه ودنياه فحيث لسانه ومنطق لسانه إلا من الخير هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة وإطلاق اللسان فيه فقر العظيم نسأل الله السلامة ولا ولا قوة إلا بالله لا يقص القلب مثل هذا الحديث هذا ما يؤيد حب اللسان من أعظم أسباب السلامة وإطلاقه من أسباب الهلاك نسأل الله العظيم نعم من المؤلف يسأل كهذا وهذا نعم ومنهم كهذا ومنهم كهذا لما دخل شراب بقيعة يعني نوع نوعين قصد نوعين وهذا مثل بنوعين كل الشوق النار وتفيض لما لا يدخل مطر النار من السنة نعم حديث أربعة له مثلين نعم هو هذا يعني. لا هذا مثل الموضوع لكن معنى حيث الجملة المعنى صحيح من حيث الجملة لكن يكون مرفوع إلى الله سلم هذا هو صحيح نعم نعم يعني كلا التنزيل من أهل الصفحة نعم كلا التنزيل من أهل الصفحة هذا من أقلام العرقين نعم إن شاء الله نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى